السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وتحدثت مع حضراتكم عن دعوته لقومه وما لقاه من قومه مما جعله يخرج مهاجرا. وكان كما قلنا في اللقاء الماضي هو اول مهاجر. وتحدثنا عن الهجرة بتفاصيلها، فقلنا هناك هجرة هرب وهناك هجرة طلب، وتحدثنا عن كل نوع من انواع هاتين الهجرتين. وقلت لكم حينما خرج نبي الله إبراهيم مهاجرا، والذي يتابع كتب التاريخ وكتب السنة يعلم أنه قد خرج مهاجرا إلى أرض الشام. وقلت لكم حينما خرج مهاجرا إلى أرض الشام كانت له دعوة، قال رب هب لي من الصالحين. وسألت سؤالا، قلت لماذا دعا بهذه الدعوة في هذا الوقت بالذات؟ ان اهل العلم بعضهم قال انه حينما دعا هذه الدعوة كان قد تجاوز 80، والبعض الاخر يقول انه كان قد تجاوز 100، وهذا يعني انه مر عليه عمر طويل وقد حرم الانجاب، فكان متزوجا بسارة، وسارة امرأة ما كانت منجبة، انها كانت امرأة عقيم. اقول قد مر عليه وقت طويل، فلماذا دعا هذه الدعوة حينما هم خارجا وخارج اختار الوقت ده وهذا التوقيت ليدعو الله سبحانه وتعالى فيه، ويسأل الله سبحانه وتعالى فيه الولد؟ قال اهل العلم ذلك لسببين. السبب الاول ان كل الناس حتى اقرب الناس اليه قد جفوه، والانسان حينما يتعرض لجفاء يحتاج الى انيس، اليس كذلك؟ كل الناس الاقارب الاب الاخوة كده اصبحوا في حال عداء الله وقد جفوا ويحتاج في هذه المرحلة الى انس الى انس ومش اي انس لا ويحتاج وخاصة انه خرج مغتربا مهاجرا يحتاج في غربته الى انيس يشد اثره يتقوى به وذلك جعله يشعر بحاجته الى الولد وليس اي ولد انما كان يريد ايه ذكرا ليه لانه هو اللي بيصلح في هذا الوقت يكون يشد به الاذى ويستعين به في هذه الغربة وفي هذه الشدة التي هو مقبل عليها فكانت دعوته رب هب لي من الايه من الصالحين قالوا حينما تنظر الى هذه الدعوة تدرك ان الولد هبة اليس كذلك مش كده رب ايه هب لي من الصالحين من الصالحين وسيدنا زكريا لما دعا الله سبحانه وتعالى وهبنا له يحيى فالولد يعتبر ايه يعتبر هبة بل كل انسان صالح شوف انظر يا تعبيري كل انسان صالح ينعم الله به عليك يشد من اجلك هذه هبة من الله الم يقل الله سبحانه وتعالى في حق موسى ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبي فكان هبة ولا مش هبة يبقى الرحم اللي ترزق بيها وتشد من اثرك تعتبر ايه تعتبر ايه هبة من الله سبحانه وتعالى فكانت دعوته رب هب لي من الصالحين قال اهل العلم انطوت دعوته على ثلاث حاجات الاولى انه اراده ذكرا هب لي من الايه ما قالش من الصالحات قال من الايه الصالحين فطلبه ايه ذكرا وطلب له الكبر ان يكبر ممكن يتولد ولد وسرعان ما يموت فقوله من الصالحين المرء لا يوصف بصلاح ولا طلاح الا اذا بلغ مش كده قالش ده صالح قالش ده طالح الا اذا بلغ فالوصف بالصلاح والطلاح فرع التكليف والتكليف لا يكون الا عند الايه الا عند البلوغ فيبقى طلب ان هو يكون كبير الشيء الثالث طلب له ان يكون ايه صالحا ان يكون ايه صالح لان اي ولد لا القضية مش قضية ولد ان ربنا يديك ولد وترزق بالولد فقط لا غير لا القضية ليست قضية ولد بدليل ان الخضر قتل ايه قتل غلاما ليه كان سيكون وبالا على ابيه وامه وكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا لكن من طلع علمه مش طلع علمه يبقى القضية مش قضية ولد هي قضية ولد ايه صالح والصلاح كما قال اهل العلم خير ما يحصله العبد خير ما تحصله لنفسك ان تكون ايه او الله صالح ان تكون صالحا ولذلك كانت دعوة نبي الله سليمان وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وكانت دعوة ابراهيم رب هب لي حكما والحقني بالصالحين هي خير ما يطلبه الانسان لنفسه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الصلاح خير ما يحصله العبد لنفسه الصلاح فانك ان كنت صالحا صلحت لك الاخرة تأجدت من كده بقى صلحت لك الاخرة يبقى كانت دعوته رب هب لي من الايه من الصالحين قصة مجيء اول ولد وهو الذي طلبه نبي الله ابراهيم قصة معروفة ابراهيم سيدنا ابراهيم خرج مهاجرا الى الشام ثم خرج الى مصر جه مصر هنا وكان بيحكم مصر في هذه الاونة ملك جبار ويأتي حديث في صحيح البخاري يصور انه كان لا يقع الا على كل امرأة متزوجة. كان قلت لكم ده من قبل. انه من جبروته ان اي امرأة يعلم انها متزوجة تطلب الى قصره يقع عليها ويزني بها رغم انفها. وقال ان هذا من فرط جبروته لانه اراد ان يذل الرجال. ومن اكبر ذل للرجل ان يوقع على امرأته، اليس كذلك؟ اكبر مذل للرجل. فشوف قمة الجبروت. فلما نزل ابراهيم بارضه، وبقول هذا حديث البخاري، ارسل اخبروه، ولا طبعا زبانيته وعيونه، فاخبروه ان رجل يدعى ابراهيم نزل بامرأة شديدة الجمال لم يرى مثله جمالها، وكانت صار كذلك. فارسل في طلبه فسأله من هي التي معك؟ فقال انها اختي. ليش يقول له ايه؟ امرأتي. فلما عاد اليها قال لها اصدقيني القول، فقد سألني. يا لو حصل ان حد سألك ولا هو بعد سألك، فقولي انك اختي، فليس بهذه الارض مسلم غيري وغيرك. كانت مصر كلها كفر الى ان من الله عليها بالاسلام، والله كانت بلد كفر. فقال لها اصدقيني القول، انا هو كان بيقول اختي على اعتبار انها اخته في الدين. ارسل اليها الملك الجبار هذا ليستوثق من الامر. فلما دخلت عليه وراى جمالها اراد ان يقع عليها، قال لك بقى لا اخت ولا زوج، مش مشكله. ليه؟ وجد انها جميله جدا. فلما قام ليدنو منها لبط، وفي روايه البخاري لبط، وقع ولا يستطيع ان يتحرك، فطلب منها ان تعفو عنه. فلما عفت عنه قام كأنما نشط من عقال، لكن واحد مربوط وانت فكيته، فاراد ان يعيد الكرة فلوبط، فطلب من العفو وعفت عنه، فاراد ان يعيد الكرة فلوبط فطلب منها العفو. ثم نادى في حرسه وزبانيته وقال ما جئتموني الا بشيطانة، ردوها. ووهبها جارية كانت هي هاجر. هذا لما خرجت سارة وابراهيم وهاجر وذهبوا الى الشام، فقالت سارة لابراهيم ليس لنا ولد، فيعني وهبت لك هذه الجارية علها يعني تكون سببا في ان نرزق بالولد. فوهبت له هاجر فنكحها نبي الله ابراهيم، فكانت النتيجة انها حملت. ولما حملت دبت الغيرة الى قلب سارة. وانا اقول ودائما اقولها، اياك ان تعتقد ان هناك امرأة تخلو من الغيرة. يعني لما يجي واحد ويقعد كده بكل شيء يقول لك انا امرأتي ما بتغيرش علي، يبقى انت ان شاء الله مالكش لازمة عندها. يا والله ما تحبكش، اوعى تعتقد ان في شطاره، يبقى ما تحبكش، يبقى انت مالكش فعلا لازمه عندها، انت بالنسبه لها كما يقولون هتبقى ظل راجل ولا ظل حيطه. لكن اي امراه، والله اي امراه متزوجه وتحب زوجها تغار عليه حتى ولو كانت زوجه نبي. ولذلك قلت لكم اللي يريد ان يعدل الزوجات يؤهد نفسه لمعركه الغيره. وان تيجي واحده ولا الثانيه تقول لك انا عارفه انك بتتجوز بس انا ما تخافش يعني وما تقلقش مني ومفيش مشاكل، اتفرج عليها بعد ما تتجوز بقى، طلع عينك مني. وبالغيره برضه، بالغيره برضه. وقلت هذا حدث حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تقرا قصه نزول هذه الايات والسبب في وجود هذه الصوره. غيرة النساء. ام المؤمنين عائشة تستيقظ في ليلة لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، خرجت تبحث عنه وتتلمسه، ووجدته بالبقيع، واول ما رآها يقول لها اخذتي ان يحيف الله عليك ورسوله، كنت على طول هو يعلم ما في يعني ظنها وما في قلبها، يقول لها انت خارج يا فكران ورحت لامرأة ثانية خفت ان يحيف الله عليك رسوله؟ قالت له ومال مثل الله يغار على من هو مثلك. يعني مش عايزنا غير ابغي. ويبقى في بيت امرأة تيجي امرأة تهدي له وعاء في حلوة تروح صاحبة البيت مكسرة كده على طول. ما تفتكرش ان يعني ابو حبايب واخوات وتعيش انت يعني مهنن. لا ما انت بتحلم بهذا. انت بتحلم بهذا. ويروح يجيب صفية بنت عيب ابن اخطب كانت جميلة جدا جميلة جدا. وتدخل عليها ام المؤمنين عائشة ويسألها ماذا رأيت ايه رأيت فيها؟ كل ما رأيت الا امرأة يهودية. يعني ايه اللي بتاع اليهودية اللي كده؟ فما فيه امرأة تحل ضرتها ابدا باي حال من الاحوال. يعني فشوف هي التي وهبت هاجر. هي التي وهبت هاجر. ومع هذا غارت ايه؟ غارت منها. واذكر ان احد اخواننا زوجناه في مسجد في بولاق. وكان الشيء الغريب العجيب ان جيت يقول لي يعني انا تزوجت لهذه الثانية برغبة من زوجة الاولى. اعز عليها حالة اخونا مجدي بيضحك قوي عشان عارفه يعني. ف يعني كانت صديقة لها وكانت ليها ظروف صعبة. فقالت لزوجها ما تتجوزش. تتكلم بجد؟ قالت له اه والله اتجوزها. فراح متزوجها. بعد ما تزوجها خلت سنة طين. يلا هي. طب ما جاي يقول لي مش هي اللي قالت لي؟ انت متوقع ايه يعني حتى لو هي اللي قالت لك؟ هي النساء كده. تقول مش هي اللي قالت لابراهيم؟ هي اللي قالت. لكن هي المرأة كده. المرأة هي المرأة. فسبحان الله العظيم لما حملت غارت. غارت. وكاد يحدث بينهما ما يحدث. ولذلك اخذ نبي الله ابراهيم وهاجر ولدها اسماعيل بعد ان وضعته وخرج الى المكان الذي اوحى الله اليه ان يذهب بهما اليه. وطبعا هذا شيء واضح ومعروف وانتم عارفين القصة. وذهبوا عند البيت الحرام. والمكان في هذا الوقت كانت منطقة قط لا زرع فيها ولا ماء. ومعروف قصة زمزم وان الولد اعتراف العطش وهو نبي الله اسماعيل. واخذت امه هاجر تبحث له عن الماء فاخذت تسعى بين الصفا والمروة. وقالوا لان الاجل هذا انت بتسعى السبع اشواط بس كان في صخرة وحرارة وخبلك وجو لا يعلم به الا الله. انت دلوقتي ماشي في المكيف والرخام وبتاع وحاجة بسم الله ما شاء الله. ومع ذلك يقول لك دي حاجة متعبة يا راجل. تعبت مين يا راجل؟ الله يهديك. والى ان نبع الماء من تحت قدميه في مكان زمزم المعروف اللي بتشوفوه. وبدأ قبيلة اسمها قبيلة جرهم وهي قبيلة عربية يرون ان الطيور بتهبط في هذا المكان. فادركوا ان مدام الطيور بتهبط في هذا المكان يبقى فيه ماء. فجاءوا وطلبوا من هاجر ان يجاوروها وان يعيشوا معها. وسمحت لهم بهذا. وتعلم منهم نبي الله اسماعيل العربية. فاصبح نبيا عربيا. ولذلك في حديث لابي ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي ذر كما اخرج ابن حبان في صحيح وهو يحدث عن الانبياء والرسل منهم اربعة عرب. الانبياء والرسل منهم اربعة عرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هود واسماعيل وشعيب ونبيك هذا ابا ذر. اربعة. فكان منهم نبي الله اسماعيل وتعلم العربية من قبيلة جرهم وتزوج منهم. وتزوج من قبيلة جرهم. فشاب نبي الله اسماعيل وكبر. وكان نبي الله ابراهيم بين الحين والاخر كما جاء في حديث صحيح البخاري يطالع تركته. تركته يعني ما تركه. ويعنى بهذا في الزوجة والاب والولد ما بين الحين والاخر. ولما بلغ نبي الله اسماعيل والبعض يقول 13 عاما البعض يقول 14 عاما ايا كان. واصبح له قوة وبلغ بقى ومبلغ الشباب. واصبح عونا لابيه. وكان عونا له في بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويب وإسماعيل وكان عونا لأبيه في بناء الكعبة. وذلك اللي بيروح في كل السعودية يرى المكان اللي هو مقام إبراهيم، فاكرينه عارفينه، اللي راح عارف مقام إبراهيم. الناس تسأل مقام إبراهيم ده كان يعني ايه، يعني بيعملوا فيه ايه وليه سمي مقام إبراهيم. فكان نبي الله إبراهيم يبني البناء ثم يذهب إلى هذا المكان يجلس فيه ليستريح ويظل يرقب البناء، يشوف حاجة معوجة حاجة مش مظبوطة، فكان بيطيل المقام فيه يرقب الكعبة ويرقب ولده حينما كان يتركه للعمل. يعني سيدنا إسماعيل بيعمل، سيدنا إبراهيم يستريح فيقعد يقول له مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فمن أجل هذا عرف هذا المكان بأنه مقام إبراهيم عليه السلام. محمود الحجر بقى اللي بيقولوا دفع عليهم إلى هذا والقصة المعروفة، أنا أتكلم ليه ده اسمه مقام إبراهيم، أنا مش دعا بالكلام أو بالقصة الثانية، لقي بالقصة الأولى، مش هنقعد بقى نتكلم عن الكعبة وإبراهيم مش المحاضرة مش كده. ماشي ماشي، ما هو ليه قصة وليه وقعة، مش موضوع يعني الآن. وقل فكان يستعين بولده إسماعيل، فكانت نتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى من عليه بإسماعيل. القرآن الكريم يقول رب هب لي من الصالحين، كانت هذه دعوته، رب هب لي من الصالحين. الله سبحانه وتعالى يقول فبشرنا بغلام حليم، بغلام حليم، كما تمنى بشر، كما طلب ودعا بشر. بشر نقول البشرى الخبر الصار الذي تنبسط له النفس، يعني اذا جئت اليك وقلت لك ابشرك تلاقي نفسك حتى من قبل ما اقول لك ايه اللي يحصل ها تفرح بقى كده ها. ليه؟ لما دام قلت ابشر يبقى انا عندي اخبار ايه، اخبار حلوه، اخبار حلوه. ولكن قد يوضع بعدها بعد البشر دي خبر سيء، إذا أريد بهذا هدم الإنسان معنويا. أما تحب يعني تخرب الواحد نفسيا روح عامل معاه كده، ضع البشرى في غير موضعها، في غير موضعها. ضربت مثالا، قل تيجي الواحد وعايز تحطمه نفسيا، قل لك يبقى شوف لي النتيجة، أنا خايف أبوح أشوف النتيجة، أنا الآن روح شوف لي النتيجة، تقوم رايح شفت النتيجة وروح تراجع، خش عليه ابشر. ايه اللي حصل؟ انت رفعت معنويته للسماء. انا بقول ايه بقى؟ ده قلت له ابشر يبقى رفعت معنويته ايه للسماء، يبقى معناها ان هو ايه نجح. ابشر واحد نفسه طلع لفوق تقول له ايه سقط، يبقى عملت ايه بقى؟ طلعت لفوق ورزعت. ده بخلاف ما تخش عليه وتقول له ايه معلش وخيرها بغيرها وسقطت السنة دي، مش كده؟ يبقى انت اهبته نفسيا. لكن ابشر دي طلعته السماء سقط، دي عملت ايه بقى؟ رجعته في الارض، وده اللي عمله ربنا مع الكافرين. فبشرهم قالوا اهو شفت بقى، قال لهم ما تسمع بعذاب الاليم. فاذا بعد ما طلعه فوق عمل فيه، لكن هي اصل الكلمة البشرى خبر صار تنبسط له لايه، تنبسط له النفس. فربنا يقول فبشرناه بايه بقى؟ الغلام، يبقى ذكر زي ما هو عايز. حليم، حليم خد بالك بقى، خد بالك بقى، حليم دي برضو افادت الاثنين اللي كان عايزه، البلوغ لانه لا يوصف بالحلم الا من بلغ. كده تقول على العيل صغير حليم؟ لا، الحلم وحليم بقى دي اعطت الصلاح وما هو ازيد. شوف العجل الصالحين، الصلاح وما هو ازيد، وما هو ازيد ليه؟ قالوا الحلم، الحلم السداد في القول والعمل. الحلم هو ايه؟ السداد في الايه؟ في القول والعمل، في القول والعمل. ولذلك لا يوصف بالحليم الا اذا كان صالحا. فالحلم يعطيك صلاح ويعطيك ضبط النفس. والقرآن هيديك مثال خطير على هذا بقى. يبقى فبشرناه بغلام ايه؟ بغلام حليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيديك اهو او بيديله اهو اللي هو عايزه خلاص، فيديله الحلم. فبقول الحلم سداد في القول والعمل. يبقى انسان موفق منضبط في قولك وفي عملك، وهذا هو الصلاح. الصلاح ابو اقول شوف تعالى بقى اكبر دليل على الحلم، على حلمه، وان احنا البشرة ما كانتش مجرد كلام، لا ده خرجت الى حيز الايه، ها الى حيز الايه، الفعل. الفعل الفعل الفعل انه فعل هيبقى فيه فعل فعل. قال خد بالك بقى، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. اذا جه ولا ما جاش؟ بلغ معه السعي يعني ايه؟ يعني اصبح سند له، سند له يسعى معه وياخذ بيد ايه؟ بيد ابيه، بيد ابيه لما بلغ معه ليه؟ السعي. يوم ايه اللي يحصل؟ نبي الله ابراهيم يرى رؤيا في منامه. نعم اسوي حاجه. نبي الله ابراهيم يرى رؤيا في منامه، ويقول لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال انه قال يا بني اني ارى، قالوا لان الرؤيا دي تكررت اكثر من مره. وبعض اهل العلم يقول حاجه عشان تبقى عارف، احنا عندنا الحج بتبدا مناسكه من يوم الترويه اللي هو يوم 8 ذي الحجه، ربنا يوعدكم ايام قادمه. فبيبداوا هذا اليوم بالرحيل الى منى، الذهاب الى منى، وده بيسمى يوم الترويه. بيصبح تاني يوم وهو يوم 9 اللي حضرتك بتتوجه فيه مبكرا الى عرفات، وده يوم عرفه. وبعدين بتظل في عرفه حتى تغيب الشمس، وبعدين تخرج من عرفه الى المزدلفه. ومعروف بقى انك من هناك بتجمع الجمرات وبتصلي المغرب والعشاء قصرا وجمع تاخير، يعني الاثنين في وقت الايه؟ العشاء. وبتبيت فيها وبتصلي فيها الفجر والمشعل الحرام والدعاء والذكر هناك وما الى هذا، وبتنتقل تاني الى منى في يوم النحر اللي هو يوم 10 اللي هو يوم ايه؟ يبقى انا عندي 8 يوم الترويه، 9 يوم عرفه، 10 ده يوم الايه؟ النحر. فبعض اهل العلم بيقول والله اعلم بحقيقه هذا، ان الرؤيا تكررت لنبي الله ابراهيم 3 ايام. اول يوم راى فيه الرؤيا كان يوم الترويه فتروى، سكت وقعد يفكر، عشان كده بيقولوا انه سمي يوم الايه؟ الترويه. فلما كررت له في اليوم الثاني عرف انه امر جازم من الله فسمي بيوم عرفه. في اليوم الثالث عرض الامر على ولده وهم لينحره فسمي بيوم الايه؟ بيوم النحر. يبقى ادي 3 ايام اهو، خلاص يبقى ادي الايه؟ الايام الثلاثة اهو، يبقى يوم الترويه، وادي يوم عرفه، وادي يوم الايه؟ وادي يوم النحر. يقولوا ان العله في تسميه هذه الايام بهذه الاسماء هي هذه الامور التي ذكرتها انفا. اللي حصل ان نبي الله ابراهيم راى في منامه رؤيا، ومعلوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الانبياء وحي. مش لما تشوف انت يبقى وحي، ربنا بيوحي ليه؟ لا رؤيا ليه؟ للانبياء. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انتوا عارفين انا قصة سيدنا ابراهيم وسارة، وشوف لما كل ما الملك يجي يقترب منها لبط يجي ملك يقيده. فقال بعضهم على طول راح خالع على سارة صفة النبوة، وقالوا ان هناك ثلاثة من النسوة انبياء، سارة لان الملك الله ارسل اليها ملكا كان يقيد الملك الجبار الذي كان يريد ان يدنو منه، وام موسى لان الله قال في حقها واوحينا الى ايه الى ام موسى، ومريم لان الله سبحانه وتعالى قال فارسلنا اليها ايه روحنا، وهو ملك الوحي جبريل. وطبعا هذا كلام غير مسلم، مش معنى ان الانسان ياخذ شيئا مما كان للانبياء ان يكون نبيا. فالراجح ان النبوه كانت مقصوره على الرجال بنص القران الكريم، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليه، يبقى كلهم رجال. وربنا فصل الامر في القضيه في في في شان حتى اقربها يعني الثلاثه الى الله، يعني اذا كان في ساره واذا كان في ام موسى واذا كان في مريم، اقربهم الى الله مين؟ مريم. ربنا فصل الامر فيها قال وامه صديقه، فكان هو يعني علم ان دول صديقات وليست نبيات. وقلت لكم من ذي قبل النبوة لها مقومات لا تصلح مع المرأة مع النساء باي حال من الاحوال، فالنبي يأتيه الوحي في كل وقت، فلا يمكن ان يكون امرأة لانه يبقى حائض، يجي الوحي ينزل عليها حائض يديها كلام الله ويتصرف معاه ازاي، بتبقى حامل فيبقى النبي حامل، طيب هياخد اجازة وضع، مش هيبطل دعوة، مش هيقول للناس بقى الحلال والحرام والمش عارف ايه الله. طب النبي اتجوز هيبقى امرأة تروح تتزوج، يوم يجي يخرج يقول طيب انا ربنا يقول له ادعو الناس، يقوم جوزه يقول له على طلاق من تخارج، يبقى هيبطل دعوة. ما يعني ده كلام يحصل، اما امراه اللي بيحكمني امراه هذا مصيبه والله الذي لا يروح. ونمشي بقى نهني بعضينا الف مبروك، ايه الحاكم حامل ربنا يقومه بالسلامه، شوف الوكسه اللي احنا نبقى فيها. هذا الكلام ناس تعبانين هذا عمالين يهبلوا خلاص. فدي بقى مقومات، فبقول اني رؤيا الانبياء ايه واحد، دي ما ياش ليه وليك انك اللي تشوفه في المنام تروح قائم ايه منفذه، فتلاقي في المنام انك بتسبح محمود بيومي، تصبح الصبح تجيب سكينه وتروح دور عشان تذبحه. يا راجل ده انبياء حاجه وهنا حاجه تانية خالص. فرؤيا الانبياء ده حق ولا يدخلهم الشيطان باي حال من الاحوال، فما يراه وحي من الله. ولذلك احنا لما بنيجي نتكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه كام سنة؟ 23 سنة. نزل القرآن في كام سنة؟ في 22 سنة ونصف. لما ندرس انت تقول 23 سنة، لا احنا بنيجي ندرس بقى الطلبة قسم التفسير المتخصصين يفهموا الصح بدقة. لا قول ان القرآن نزل 23 سنة ده قول فيه تجاوز، لكن الحقيقي ان القرآن نزل في 22 سنة ونصف. ليه؟ في نصف سنة في 6 اشهر كما تقول ام المؤمنين عائشة اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا الا وتحققت مثل فلق الصبح. فمكث على هذه الحالة يوحى إليه عن طريق الرؤى المنامية كام شهر؟ 6 أشهر. فما يراه النبي في منامه برؤية وأمر من الله ينبغي أن يلتزم به. بدليل شوفوا بيقول له إيه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ابن فاهم إن مدام شاف ده في المنام يبقى مش هواجس كده، لا هذا أمر جازم ووحي من الله. قال يا ابا تفعل ايه ما تؤمر، يبقى القضيه فهمت على ان هذا ايه امر من الله وحي من الله. خلاص. فشوف بقى بيرى في المنام ايه؟ يرى ان له يذبح ولده. خلاص يبقى ده لابد ان يكون. هذا لابد ان يكون. ايش يفعل؟ لا يمكن ان يقل عن امر الله. ولكن لابد وان يستطلع ما عند ولده. ومهي القرآن، القرآن قال فبشرناه بغلام حليم، يبقى هيبلغ، يبقى فعلا فلما بلغ معه ليه يبلغ. خلاص. وبعدين قال حليم، تعال شوف بقى الحلم. اب يأتي بولده عشان يقول له ايه؟ اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. في اول شيء يعني من يقدم على هذا؟ ده ابراهيم جاءه الولد على كبر، مش كده؟ تخيل بقى اللي بقى 10 سنين ما خلفش اقول بديله عشت عايز بقى اعمل بيه ايه؟ ده جاءه هنمسك يا اخي اقل الاقوال مش هقول تجاوز المئة، لا تجاوز الثمانين بعد ان يكون. هذا لابد ان يكون. ايش يفعل؟ لا يمكن ان يقل عن امر الله. ولكن لابد وان يستطلع ما عند ولده. ومن يجي القرآن، القرآن قال فبشرناه بغلام حليم، يبقى هيبلغ، يبقى فعلا فلما بلغ معه ليه يبقى بلغ. وبعدين قال حليم، تعال شوف بقى الحلم. اب يأتي بولده عشان يقول له ايه؟ اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. في اول شيء يعني من يقدم على هذا؟ ده ابراهيم جاءه الولد على كبر، مش كده؟ تخيل بقى اللي بيقعد 10 سنين ما تخلفش اقول بديله عشت عايز بقى اعمل بيه ايه؟ ده جاءه هنمسك يا اخي اقل الاقوال مش هقول تجاوز المئة، لا تجاوز الثمانين بعد 80 سنة جاي له ولد. ادي واحد وذاكر. وبعدين يكبر امام عيله. تعرف لما الولد يتولد ويموت تبقى برضو المسألة يعني ها هنا بعض، لكن يكبر ويملأ عيلة كده ها، ويملأ عيلة كده ها، هذا يعني صعب اوي. ثلاثة وهو وحيده يعني يا ريت هيذبحه وفي البديل. لا مفيش بديل. يبقى بعد كبر وملأ عيناه خلاص بقى راجل قدامه، بقى راجل قدامه وهو وحيده، وربنا يقول له ايه؟ اذبح. وهو بيعرض هذا الامر عليه. ابوك لو جه قال لك يا ابني انا شايف ان انا اخد الشقه اللي انت قاعد فيها دي هترميه من البلكونه، هترميه من البلكونه، ده بيقول له هاخد اجلك هذبحك وهذبحك دي يعني يا ريت هشمك. او كان شرد شويه سم وخلاص والمساله سهله. لا ده احنا هنجيبك وسكينه ونقعد. طب انت قول لي بقى ايه رايك كده؟ ايه رايك بقى كده؟ فانا يعني انا بتخيل نفسي في هذا الموقف. يعني مش عايز اقول لك كنت عملت ايه؟ بحري وانا خروف. صحيح كنت تقول خروف التبال عليك اتجننت. تعال تتعالج، انت خرفت يا راجل. مش مين هم يقولوا الاواهم دلوقتي كده؟ تخرفت يا راجل، تذبح مين؟ على الطلاق ما تقرب للاخ بعيله وتقعد بقى كده شغل الفتوله ده. لكن ده ربنا قال بشرناه بغلام ايه؟ شوف الحلم بقى، شوف الحلم. لما تقول لابنك انا هذبحك، عايز حلم بعد ايه؟ بعد كده ايه اللي يقول لك يا ابتي افعل ما تؤمر. شوف حلم ارقى من هذا بقى. شوف الحلم. عشان كده لما ربنا قال بشرناه بغلام حليم، كانت صفة حليم دي مهمة اوي. لان لو مش حليم ها ده لو كان مجرد صالح بس كان فسد. هتذبحني؟ مش كده؟ لا ده كانت صفة حليم دي ربنا يجليها اوي. لان ابراهيم عيدي في وقت ويحتاجها اوي. ويحتاجها ايه؟ واحتاجها اهو. لما يقول له اذبحك يقول له افعل ما تؤمر. شفت انت الحلم ده فين؟ شفت انت فين كده؟ شفت انت فين كده؟ ده انت الواحد يهرس لك بس كده وتقوم قولها كده بس واحد حكي لي في مناخير بس هتعمل ايه؟ ولك طارع فيه. طب طارع يا عم المطارع انت. طيب شوف شوف الحلم شوف الحلم شوف اكنك دقع عاد بتقوله هموتك يقول لك اتفضل. شفت انت حلم يعني علم كده ابدا؟ شفتك عمرك شفت حلم زي ده؟ يبقى شوف الصفة بشرناه بغلام من ايه حليم ارقى درجات الحلم. والله بصلها يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. شوف الحلم. قال يا ابت افعل ما تؤمر الا ربنا يامرك بيعمله. ده انا هذبحك سكينه ونقطع. قال له افعل ما تؤمر. فارقى درجات الحلم. لا مش كده وبس. قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين. شوف الكلمه شوف الكلمه ستجدني. وراح نقدم الايه؟ مقدم المشيئة. تقديم المشيئة ده من اهم ما يكون. ولذلك انا قلت لكم المشيئة مع الله مش اتكلمنا فيها باين؟ ها؟ مش اتكلمنا هنا فيها؟ قلت تقديم المشيئة ده شيء مهم جدا. شيء مهم جدا. حتى في الامور اليقينية. في الامور اليقينية. ولذلك ما بيضيع الناس الا يقول لك خلاص اعتبر الامر انتهى. يا اخوي ان شاء الله. يا اخوي ان شاء الله. قول ان شاء الله. وفي كرة. ان شاء الله. ان شاء الله. ولذلك الامر اللي اضمرته. لابد ان تقول ان شاء الله. فشوف ربنا قال ان اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا ايه؟ ولا يتكتنون. وداهم في داهية فاصبحت كالصرير. مش كده؟ فاصبحت كالصرير. ما قالوش ان شاء الله. حتى لو كان الامر خيرا. نبي الله سليمان كما قلت الحديث في الصحيحين قال لأطوفن على 70 من زوجاتي ولتنجبن كل امرأة منهن ذكرا يجاهد في سبيل الله. يجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه فما حملت الا امرأة واحدة انجبت له شطر ولد. ولو قال ان شاء الله لجاؤوه ذكرانا ولجاهدوا في سبيل الله ركبانا. بس كان قال ايه؟ ان شاء الله. وجاءت ربنا قال النبي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ان يشاء الله. فان شاء الله دي مهمة جدا. ولذلك النبي علمنا نقولها حتى في الامور اليقينية لان فيها ادب مع الله. انت كل واحد احنا هنموت. والله هنموت. صحيح والله هنموت. بس انت مش مؤدب مع الله. قول ان شاء الله هنموت. قول ده هنموت. ايوه مش فيه ادب مع الله. مش فيه. ولذلك النبي علمنا ده. لما دخل المقابر قال السلام عليكم اهل القبور. انتم السابقون وانا بكم. كان ادري يقول والله لاحقون. قال ايه؟ ان شاء الله. بادب مع الله. ولذلك ربنا علمهولنا. قال انا هديك وعد. وبرضو مع ان انا اللي وعدت. وعدي ده اعتبره. ما في نقاش واقع لا محالة. اللي لازم تقول برضو ان شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام. ده مين اللي بيقول؟ يبقى هتخش ولا مش هتخش؟ يبقى انا وقفت قلت والله هنخش. قال لك بس ما تنساش الادب معايا. لتدخلن المسجد الحرام ايه؟ ان شاء الله ان اشتغلها. عشان تقولها. فما تقعدش بقى تقول وصلها على لساني ومش لا لابد. لابد. لابد من النطق بها ان شاء الله. من النطق بها ان شاء الله فلا تنساها في اي شيء مهما كان الامر يقيني. ما تنطقش من نفسك او تبقى عامل زي الجحا العبيط ده رايح السوق. رايح فين يا جحا؟ قال رايح السوق. استعمل. قال اشتري حمار. قال قول ان شاء الله. قال قول ان شاء الله ليه؟ الحمير مليين السوق والفلوس في اليمين. خلاص المسألة منتهية. ان شاء الله يبقى حمير في السوق والفلوس في اليمين. خلاص ده الدنيا مليانة حمير. ايه المشكلة؟ والفلوس ايه؟ يلا. فالحمير في السوق والفلوس في اليمين. وصل السوق وقف عجب حمارا بس اشتري ذا، بيضع يده في جيبه ما لقاش الفلوس، اتسارق خلاص اتسارق، راجع زعلان ومدلل هو فين يا جوع الحمار؟ قال ان شاء الله الفلوس اتسرقت. دلوقتي بس عرفت تقول ان شاء الله تقول ان شاء الله بعد فات الاوان. لا اله الا الله. لا ان شاء الله دي خليها ملازمه ليك، ان شاء الله خليها ملازمه ليك. شوف يقول له ستجدوني ايه ان شاء الله، ما قالوش ده احنا جدعان قوي ورجاله وما يهمكش شغل البلطجه ده. شوف الادب، لا اله الا الله، شوف الادب، حلم وادب. ستجدوني ايه ان شاء الله، ان شاء الله ايه قال ايه من الصابرين، من الايه الصابرين، لان القضيه دي محتاجه فعلا ليه بقى حلم وصبر. هو استقبل الامر بحلم، محتاج بقى تطبيق الفعل ليه لصبر. يبقى انت محتاج لحاجتين، حينما تستقبل كلامي ان تكون ايه حليما، وحينما تستقبل فعلي ان تكون ايه صابرا. هو الحلم افعل ما تؤمر خلاص، ولما دي تنفذ هذا الفعل بقى محتاج ليه صبر. يبقى ستجدوني ان شاء الله من الايه من الصابرين. طب وهو ورد صدر من قبل ما تقرأ اللي بعديها، لو وقت للسور الثانية وآيات ثانية تعرف انه الحمد لله وفى الصدق، فتقرأ في قول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان وعد انه هيصبر وصبر، يبقى انه كان صادق الوعد، يبقى صدق في وعده الآن. ولذلك ربنا ذكره من الصابرين بل حط في الاول قال واسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الايه من الصابرين. يبقى وفى ولا ما وفاش؟ يبقى وفى ولا ما وفاش؟ قال وفى. يبقى ستجدوني ان شاء الله ايه من الصابرين. يبقى استقبل القول بحلم واستقبل الفعل بايه بصبر. انت عايز كده، تريد حلما حينما تسمع الامر وايه وصبرا حينما تستقبل الايه تستقبل الفعل. القرآن يقول ده فلما أسلما، ده هما الاثنين، والقضية محتاجة للاثنين، استسلام من إبراهيم، ودي مسألة شقة جدا اللي بقول ولد وحيد واللي يملأ عينه كده ها صعب جدا المسألة، ومع هذا استسلم لله. وإسماعيل اللي هيراق دمه وهيذبح، مسألة من أشد ما تكون، استسلم لله. ولذلك جاءت الصيغة بألف التثنية فلما إيه أسلم إبراهيم وإسماعيل. تعال اسمع بقى القرآن بيقول إيه، وكله للجبين. ما نقول أسلم من قلتها يعني استسلم، استسلم لإذن الأمر لله خلاص، وكله إيه للجبين. طبعا بتفهم من اسلم ده يفهمك حقيقة الاسلام، ان الاسلام هو ايه استسلام لمين لامر الله. ها مش تقول انا مسلم وانين يجي نقول لك ربنا بقول كذا، قلت طب لما شوف البعيد يعمى شوف ايه. اما المسلم ازاي؟ المسلم بلاش تكون ايه مستسلم مش كده ها ونقول لها ربنا بقول كذا، لما اقتنع الله يخرب بيتك دنيا واخرة اقتنع بيه. يبقى في اسلام حقيقة الاسلام ايه الاستسلام لأوامر الله، لأوامر الله. فيبقى اسلم عرفوه ساوت ها ايه ها استسلم لأوامر الله. طب استسلام عمل ايه ده؟ قال وتله للجبين. تله للجبين يعني جعل جبينه للأرض. يبقى وشه فين؟ يبقى وشه فين؟ تحت. وقفاه فين؟ طب هو اللي عايز يذبح بيخلي الوش تحت؟ ها؟ بيخلي الوجه تحت ولا بيخليه ها؟ يبقى في ذبح؟ ها؟ ذبح. وقال لما وصف قال تلاه للجبين فجعل وجهه للارض. لما لما عايز تعرف؟ عايز؟ وعايز تكمل؟ عايز؟ يبقى اديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله افضل. امين يا رب. الاخ اللي بيقول لي طبعا في ناس بتترك الصلاة 10 سنين و12 سنة وبعدين يسمع رأي يقول له لازم تصلي مع كل فرض فرض بنية اللي فات ورأي يقول له أكثر من النوافل. طيب ايه الصواب؟ القضية فيها رأيان فعلا. بعض الفقهاء رأى انك تسأل نفسك انا تركت الصلاة منذ البلوغ لحد ما بدأت اصلي كم سنة؟ 5 سنين. قال قريب قديم في رقبتك. قال تقعد تصلي 5 سنين مع كل فرض فرض بنية اللي عليك. ابن تيمية عليه رحمة الله كان له رأي آخر، كان له رأي آخر، فبيرى إن التوبة تجب ما قبلها، وعلى هذا فلا نظر إلى ما فات والتزم فيما هو آت ولتكثر من النوافل عسى الله أن يكثر عنك. اللي أهل العلم بقى اللي قالوا إن ترك الصلاة كفر رأيهم انك لا تقضي ما فات، لانك في الفترة التي كنت تاركا فيها للصلاة كنت كافرا، ويوم ان صليت فقد اسلمت، والكافر او الذي اسلم لا يطالب بالفرائض الماضية، لا يطالب بالفرائض ليه؟ بالفرائض الماضية الماضية. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.